بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد استعرضنا في الدرس الماضي أيها الإخوة مسألة الاجتهاد، وهل يجوز أن يقع في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يجوز؟ وقد علمتم رأي الجمهور في هذه المسألة بأدلته المستفيضة، وهو أن الاجتهاد قد وقع في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت المسألة الثانية أيضا عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد أم لم يكن يجتهد بل كان ينتظر الوحي؟ وقد تبين لكم أيضا من خلال استعراض الأدلة والأقوال أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في وقائع كثيرة أنه اجتهد، واجتهاده هذا ليس إلا لتقرير مبدأ الاجتهاد والبحث عن الأحكام عن طريق النظر والتأمل، لأن هذا أمر لا بد منه لمواجهة الأحكام الجديدة والحوادث التي لم ينص عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مستغنيا عن ذلك، لأن الوحي كان يتنزل عليه يبين له أحكام كل شيء، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد إلى تقرير ذلك المبدأ وتدعيمه وتأصيله حتى تعتمد عليه أمته. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى أهمية الاجتهاد وإلى شرعيته في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استنباط الأحكام هو استخراجها عن طريق النظر والاستدلال، وهذا يعني أنها قبل ذلك لم تكن ظاهرة لكل الناس. هذا كله أيها الإخوة يقرر أن الاجتهاد سبيل مشروع، ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى الأجر للمجتهدين كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويقول العلماء إن الأجر الذي يثبت للمخطئ إنما هو أجر الاجتهاد، والذي يثبت للمصيب زيادة على ذلك أجر إصابته، فله أجر باجتهاده في كل حال أصاب أم أخطأ، لكن لا بد من استكمال آلة الاجتهاد، ولا بد لكون هذا الإنسان من كون هذا الإنسان أهلا للنظر في الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطوفي رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ. ثم إن كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطابه متاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب، واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. وقال العنبري: والجاحد لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة. وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم لاحق للمخطئ مطلقا، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع بناء على إنكارهم قبل الواحد والقياس. وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر الأول والظاهر ربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر هذه المسألة أيها الإخوة من المسائل التي تذكر دائما في قضية الاجتهاد، هل كل مجتهد مصيب أم أن المصيب من المجتهدين واحد ومن عداه مخطئ؟ وهذه المسألة مشهورة معروفة عند أهل العلم، والسبب في ذلك هو النظر إلى أن حكم الله سبحانه وتعالى في الأمور الاجتهادية هل هو معين عند الله؟ الذين يرون أن الحكم عند الله سبحانه وتعالى في الأمور الاجتهادية معين يقولون بأن المصيب واحد، المصيب هو الذي يوافق اجتهاده هذا الحكم، ومن عداه فهو مخطئ. وهؤلاء يسمون بمن؟ يسمون بالمخطئة، هذا مذهب المخطئة، يعني المذهب الذي يقول بأن المصيبة من المجتهدين، بأن المصيبة للحق واحد ومن عداه فهو مخطئ، هذا يسمى مذهب المخطئة. هناك مذهب لبعض العلماء يقولون فيه إن كل مجتهد مصيب، ولهؤلاء أدلة، هؤلاء لهم أدلة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج لغزوة قريظة نادى في الناس ألا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فخرج أصحابه رضوان الله عليهم سراعا تحقيقا لأمره، فأدركتهم صلاة العصر في طريقهم، فاختلفوا هل يصلون العصر في الطريق ثم يتابعون المسيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنهم يؤخرون العصر حتى يصلوها عند النبي صلى الله عليه وسلم عند بني قريظة. بعضهم رجح الأول، وهو أن الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك حثا لهم على الإسراع في المسير، قالوا إنما أراد منا الإسراع فنحن نصلي ونذهب إليه، والآخرون قالوا لا، إنما أراد منا أن نصلي في بني قريظة، فتركوا صلاة العصر وتابعوا المسير حتى خرج وقت العصر. عندما وصلوا إلى بني قريظة كان وقت العصر قد خرج، فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فالذي ينظر إلى هذا وأمثاله يقول بأن الحق في الأمور الاجتهادية متعدد، يعني ليس فيها شيء متعين، بل كل مجتهد فيها مصيب. هذا طبعا إضافة إلى الأدلة التي يستدلون بها، التي سيأتي المؤلف يبينها هنا. وأكثر العلماء على أن المصيبة في الأمور الاجتهادية واحد، وهؤلاء كما قلنا هم الذين يسمون بالمخطئة، والآخرون الذين يرون أن كل مجتهد مصيب، هؤلاء يسمون بالمصوبة. فإذا قيل المصوبة فإن المعنية بذلك قول من قال بأن كل مجتهد مصيب. نعم. فهنا في المسألة في أقوال، جمهور العلماء يقولون الحق واحد في فروع الدين وفي أصوله، الحق واحد لا يتعدد، فالذي يصيب الحق هو المصيب، والذي لا يصيبه هو المخطئ في أصول الدين وفي فروعه، هذا أصل القول. ويتفرع ذلك عن ذلك أن الاجتهاد إن كان في مسألة فرعية، والمقصود بفروع الدين أمور العمل وما ينبني على الأصول، ما ينبني على الأصول من لوازم وأحكام، هذه تسمى فرعيات. وإن كان بعض العلماء يرى أن التقسيم إلى أصول وفروع غير صحيح، بل الدين كله جملة لكن فيه مسائل كبيرة ومسائل صغيرة، المسائل الكبار والمسائل الدق. على كل حال، المقصود بالفروع يعني خلاف المسائل الكبيرة الأصلية في الدين. فهؤلاء أصحاب القول الأول يرون أن هذه المسائل الصغيرة إن كان عليها دليل قاطع حرمت مخالفتها، والمخطئ فيها ليس بمعذور لأن عليها دليلا مقطوعا به واضحا. وإن كانت ليست كذلك، بأن كان الدليل فيها ظنيا يعني لا يمكن الجزم بمضمونه، فإن أصاب الحق فذاك، وإن أخطأ فهو غير آثم في هذه الأمور الاجتهادية. ونفهم من هذا أن أصحاب القول الأول لا يعذرون بالخطأ في مسائل الأصول، لا يعذرون بالخطأ في مسائل الأصول. القول الثاني لبعض المتكلمين، قالوا كل مجتهد في الفروع مصيب. وعندما يخصصون هذا بالفروع، عندما يقيدونه بالفروع، يعني أن الاجتهاد في الأصول إن كان مخالفا للحق فهو غير سائر. الأصول لا يقبل فيها إلا الحق، وأما الفروع فقالوا كل مجتهد مصيب فيها. هذا القول الثاني. هناك قول آخر عن أبي حنيفة والشافعي، هذا القول مروي عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، أن كل مجتهد في الفروع مصيب مطلقا، سواء أكان على هذا الفرع دليل واضح أم لم يكن عليه دليل واضح. ويروى عنهم عكس ذلك أيضا، أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب. العنبري والجاحظ من كبار المعتزلة هؤلاء قال لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا. يعني هذا القول يقابل قول من؟ يقابل قول ما قول من قال إن الحق واحد، وإن من أخطأ الحق غير مصيب. هؤلاء يقولون في الفروع وفي الأصول أيضا، الكلام المتقدم التفصيل المتقدم في المسائل الفرعية، لكن عند هؤلاء عند الجاحظ والعنبري من أئمة المعتزلة أن المخطئ معذور في الفروع وفي الأصول. يعني سواء أخطأ في قضية من قضايا الدين الأصلية الكبيرة أو أخطأ في قضية من القضايا الصغيرة، إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى هذا الأمر، حتى وإن كان ما أداه إليه اجتهاده خطأ مخالفا لما هو الحق عند الله سبحانه وتعالى، فإنه معذور. طبعا هذا رأي يعني كما ترون رأي شاذ، ولكن يذكر هنا لموافقة أو للمقارنة بينه وبين الآراء الأخرى في هذه المسألة. قالوا حتى مخالف الملة لو أنه اجتهد واستفرغ وسعه وأداه اجتهاده إلى أن النصرانية هي الحق وأن الإسلام هو غير الحق، قالوا هذا معذور. هذا رأيهم، قالوا لأنه استفرغ وسعه في الاجتهاد. وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين الإثم لاحق للمخطئ مطلقا. يعني هذا القول يقابل قول من؟ يقابل قول الجاحظ والعنبري. الجاحظ والعنبري يقولون المخطئ غير مؤاخذ مطلقا في الفروع وفي الأصول، وهؤلاء بعض الظاهرية يقولون المخطئ مؤاخذ سواء أخطأ في الفروع أو أخطأ في الأصول. لماذا؟ قالوا لأن في الفروع الحق في الفروع قالوا متعين عليه دليل عليه دليل قاطع. والعقل قاطع بالنفي الأصلي، يعني نحن في مسائل التكليف الأصل أننا غير مكلفين، الأصل أننا غير مكلفين. متى جاءنا التكليف؟ بعد ورود الشرع. فإذا ثبت دليل من أدلة الشرع يدل على تكليفنا فنحن مكلفون بمقتضى هذا الدليل. إذا جاءنا هذا الدليل فقال صلوا خمسا، خمس مرات في اليوم نصلي، لكن لو فرضنا أن هذا الدليل لم يرد فإنه لا يجوز لنا أن نصلي ولسنا بمكلفين بالصلاة. هذا يسمونه النفي الأصلي أو البراءة الأصلية، وهي ثابتة بحكم العقل أننا غير مكلفين إلا بدليل. فقالوا إذا ورد الدليل دل هذا الدليل على أن الحق واحد متعين في الفروع، فإذا خالفه فهو مخالف للحق فيأثم بذلك. هذا قول بعض الظاهرية وبعض المتكلمين. نعم. قالوا إلا ما استثناه دليل سمعي، يعني إذا دل دليل على أن المخطئ في بعض الأمور معذور فإنا نعذره، وأما من عداه فإنه آثم. إن المطلوب إصابة الحق، إن أصاب الحق فبها ونعمة، وإلا فهو آثم. طبعا هذا الكلام من أين جاءوا به؟ جاءوا به لأنهم يقولون إن أدلة الشرع كلها قطعية ليس فيها دليل ظني، وبعضهم بالغ في ذلك فنفى الاستدلال بالعمومات، عمومات الأدلة نفوا الاستدلال بها لأن الدليل العام لا يفيد إلا غلبة الظن عند جمهور العلماء. نعم. وكذلك أنكروا القياس، قالوا القياس دليل ظني، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من العمل بالظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هكذا قالوا. قالوا والقياس غاية ما يؤدي إليه إثبات حكم ظني، يعني لا يقطع العقل بصحته، فلذلك لا نقول به. إذن إذا نفى هؤلاء الأدلة الظنية في الشريعة ماذا يبقى؟ يبقى الأدلة القطعية. فقالوا الأدلة القطعية هذه تدل على الأحكام، فلا بد من اتباع ما دلت عليه، فإن وافقه المجتهد فهذا هو المطلوب، وإن خالفه فهو آثم بمخالفته. نعم. الأول تفهمناها سليمان، ولولا تعيين الحق في جهة لما خص بالتفهيم، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بكل آتينا. نعم. يعني صاحب القول الأول الذي يقول بأن الحق واحد وليس كل مجتهد مصيبا، الحق واحد، ما هو دليله في الأمور الاجتهادية؟ يقول إن الله تبارك وتعالى قد دلنا على هذا في كتابه الكريم في سورة الأنبياء، يقول تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. لحكم من؟ لحكم داود وسليمان. ثم ما قال بعد ذلك؟ ماذا قال بعد ذلك؟ قال ففهمناها سليمان. أثنى على من بالتفهيم؟ على سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما. فلولا اختصاص سليمان عليه السلام بإصابته للحق لما استحق اختصاصه بالثناء عليه بالتفهيم. ها؟ إذن لقال الله تبارك وتعالى ففهمناها داود وسليمان، لكنه قال ففهمناها سليمان. هذا دليل على أن الحق ماذا؟ على أن الحق واحد، لأن داود وسليمان اجتهدا عليهما السلام في الحكم في هذه المسألة التي عرضت عليهما إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. ثم ماذا قال؟ قال ففهمنا سليمان، فأثنى على سليمان بفهمه وموافقته لما هو الحق، وعذر المخطئ، عذره لم يعنفه ولم يؤثمه ولم يعاقبه وهو داود عليه السلام، قال وكلا آتينا حكما وعلما، وهذا يدل على أن داود معذور باجتهاده. والذي أصاب الحق من هو؟ سليمان عليه السلام لاختصاصه بالثناء عليه بالتفهيم، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. الثاني، لا غرض للشارع في تعيين حكم، وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني وطلب الأشبه، فإن أصابه أجر أجرين، وإن أخطأه أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة. وتخصيص سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبه لأن تم حكما معينا هو مطلوب المجتهد، فإن قيل إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى دل على أن عنده حكما معينا، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره، وإلا فبينوا المراد به. قلنا المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. فإن قيل فلما لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر، هو المعين عند الله تعالى؟ قلنا بالقطع، فإنه لا غرض له في تعيينه. فإن قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة، قلنا ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟ قلنا قالوا الدليل يستدعي مدلولا قطعيا. قلنا المدلول عام من المعين وغيره، فهو كما ذكرنا. فإن قيل الأحكام القياسية محمولة على النصية والنصية معينة، فكذا القياسية. قلنا قياس ظني وما ذكرناه أظهر. نعم، هذا دليل من ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى، دليل من يقول بأن الحق في المسائل الاجتهادية واحد، ومن عداه فهو مخطئ، ومن ما عداه فهو خطأ. وهذا قول من؟ قول المخطئة. ثم جاء يستدل للرأي الثاني الذي يقول بأن الحق في المسائل الاجتهادية متعدد، كل مجتهد في المسائل الاجتهادية مصيب. ما دليلهم؟ قالوا ليس هناك حكم معين يتعين على المجتهد البحث عنه وإصابته في هذه المسائل. لماذا؟ قالوا لأنه لا غرض للشارع في تعيين حكم بعينه، الله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض ومستغن عن كل ما سواه، والخلق هم المحتاجون، فليس له حاجة في أن يحدد حكما معينا يوجب على الناس اتباعه. فلذلك كل من اجتهد واستكمل آلة الاجتهاد وأداه اجتهاده إلى أمر من الأمور في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد فهو مصيب مأجور ولا حرج عليه. فهو مصيب، عندما نقول مصيب يعني أن له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. نعم، إذن ما هو القصد؟ لماذا تعبدنا الشارع حينئذ بالاجتهاد في مثل هذه الأحكام ما دام أنه ليس له حكم معين حتى يصيبه المجتهدون؟ قال القصد تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني، يعني أن المكلف متعبد، يعني مأمور بالعمل بما أداه إليه اجتهاده، فيجتهد ويبحث حتى إذا توصل إلى حكم عمل به. إذن القصد ليس تعيين الأحكام لغرض لله سبحانه وتعالى، فإنه منزه عن ذلك، ولكن المقصود إلزام المكلف بالعمل بما أداه إليه اجتهاده. نعم، فهو يجتهد ويطلب ما هو الأقرب والأشبه بقواعد الشرع، فإن أصابه كان له أجران، وإن أخطأه كان له أجر واحد. نعم، وتخصيص سليمان. طيب، بقي بعد ذلك إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ هو أن الله سبحانه وتعالى خصص سليمان بالتفهيم، خصه بالتفهيم في حكم في مسألة اجتهادية، ولم يذكر ذلك عن داود عليه السلام في نفس المسألة. إذن هذا يعني أن هناك حكما معينا ينبغي لكل مجتهد أن يحرص على الوصول إليه، وهذا يلزم منه أن يكون الحق واحدا، من أصاب هذا الحكم كان هو المصيب ومن أخطأه فهو المخطئ. هذا الإشكال جاء أصحاب القول الثاني فأجابوا عنه. كيف أجابوا عنه؟ قالوا إن تخصيص الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام بالتخييم إنما كان لأنه أصاب ما هو الأشبه، يعني الأقرب للصواب، لأن ثم يعني لأن هناك حكما معينا هو مطلوب المجتهد، فسليمان قاربه أو وصل إليه، فلذلك كان مختصا بالتفهيم دون داود عليه السلام. هنا يثور سؤال واعتراض على هؤلاء الذين قالوا بأن المجتهد مصيب، ليس هناك مخطئ وليس هناك مصيب من المجتهدين، بل الكل مصيب. هذا السؤال من المانعين لتعدد الحق في أمور الاجتهاد، بل قالوا الحق واحد. قالوا إذا قلتم سليمان عليه السلام إنما خص بالتفهيم لأنه أصاب ما هو الأشبه، يعني ما هو الأقرب للحق أو ما هو الأقرب للصواب، معنى هذا أن هناك حكما معينا، وهذا هو ما نقول به، أن الحق واحد، من أصابه فهو المصيب ومن لم يتوصل إليه فهو مخطئ. إن عليتم الأشبه عند الله تعالى فهذا هو الذي نقول به، نقول بأن الحق واحد، الحق واحد. نعم. قالوا لا، إنما نعني بالأشبه، ما هو الأشبه؟ قالوا الأقرب إلى قواعد الشرع وأصوله. فالمجتهد الذي يكون اجتهاده أكثر قربا إلى قواعد الشرع وأصوله يكون هو المجتهد المصيب، وتكون إصابته بهذا المعنى، لا لأن هناك حكما معينا محددا عند الله سبحانه وتعالى يجب عليه الحرص على إصابته. نعم. ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك حكما معينا. جاءوا بعد ذلك فقالوا فإن قيل فلما لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر هو المعين عند الله؟ من هم هؤلاء الذين يقولون بأن الحق واحد؟ قالوا أنتم قلتم هذا إنما اختص بالتفهيم لإصابته الأشبه، فلما لا يكون هذا الأشبه هو المعين عند الله سبحانه وتعالى؟ الأشبه يعني الأقرب بالصواب. قالوا قلنا بالقطع بأنه لا غرض له في تعيينه، لم نقل ذلك، لم نقل بأن الأشبه هو المعين عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا غرض له ولا مصلحة له في تعيين حكم محدد، لا غرض له في ذلك، وإن المصلحة لمن؟ المصلحة للمكلف. طيب، لو قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة، يمكن أن يقول قائل ولما لا تكون المصلحة في تعيين الحق، أن الله سبحانه وتعالى يعين حكما ويكون هذا التعيين هو المصلحة بالنسبة للمكلفين، فيتسابق المجتهدون في إصابته، من أصابه كان له أجران ومن أخطأه كان له أجر واحد، لما لا يكون ذلك؟ لما لا تكون المصلحة في التعيين؟ قالوا لا، لا يلزم أن تكون المصلحة في التعيين، بل لما لا تكون، نحن نقول لما لا تكون المصلحة في عدم التعيين، يعني كأنه معارض بمثله، معارض بمثله. هؤلاء يقولون المصلحة قد تكون في التعيين، والآخرون يقولون لا، المصلحة قد تكون في عدم التعيين. نعم. فما المرجح إذا كنتم تقولون بأن المصلحة في تعيين الحكم ونحن نقول بأن المصلحة في عدم تعيينه؟ تساوت الأقوال، فلا يلزم أن يكون قولكم أرجح من قولنا. نعم. قالوا المعترضون الدليل يستدعي مدلولا قطعيا. الدليل ألا يستدعي مدلولا؟ يستدعي مدلولا، يعني مثلا قل هو الله أحد، هذا دليل، مدلوله ما هو؟ إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، فكل دليل له مدلول قطعا، كل دليل له مدلول، وإلا لم يكن كذلك، لأنه لو لم يكن للدليل مدلول، لو لم يدل هذا الدليل على شيء لم يكن دليلا. كما نقول في مسألة الأب والابن والأخ، لو لم يكن هذا الأب هذا الإنسان له ابن لما سمي أبا، لو لم يكن هذا الإنسان ابنا لما كان له أب، لما سمي ها أبوه من أتى من كان السبب في وجوده أبا، لو لم يكن له أخ لما سمي. يعني هذه من الأمور المتضايفة المتقابلة تقابل التضايف، كل واحد لا تثبت دلالته إلا بثبوت دلالة الآخر. فهنا لا يمكن أن نقول دليل إلا إذا كان لهذا الدليل مدلول. فإذا قلنا حكم، إذا قلنا إن هناك حكما ها، فلا بد أن يكون هذا الحكم إيش معينا دل عليه الدليل. الدليل يدل على حكم لها مدلول أو ليس لها مدلول، لها مدلول، إذن قطعا هذا الدليل له مدلول. فإذا كان الدليل له مدلول قطعا كان هذا المدلول معينا، وهو ما نقول به. إذن فالحق واحد وليس الحق متعددا كما تقولون. قالوا ردا على هذا: المدلول أعم من المعين وغيره. لا نسلم لكم قالوا أن مدلول الدليل لا بد أن يكون معينا، بل يمكن أن يدل الدليل على حكم معين ويمكن أن يدل الدليل على حكم غير معين. ها؟ فهو كما ذكرنا، كما قلنا نحن إن الحق في الأمور الاجتهادية متعدد، وكل مجتهد مصيب. طيب جاء أصحاب القول الأول واستدلوا بدليل جديد لإبطال قول هؤلاء، ماذا قالوا؟ قالوا: الأحكام القياسية محمولة على النصية. القياس ما هو؟ ها؟ ما هو القياس؟ حكم فرع على أصل. أيوة. أيوة. يعني نحمل مسألة جديدة على مسألة أخرى ثبت لها حكم بدليل نصي، نص الشارع على حكم مسألة، نقيس على هذه المسألة مسألة أخرى لم ينص عليها على حكمها لما بينهما من تشابه. فهذا القياس غاية ما يدل عليه ما هو؟ رد هذه المسائل الجديدة إلى الأمور المنصوصة، والأمور المنصوصة تدل على أحكام معينة أو لا تدل؟ تدل على أحكام معينة. إذن الاجتهاد والقياس وهو نوع من أنواع الاجتهاد يدل على الحكم المعين. مدلول القياس ما هو؟ حكم معين أو حكم غير معين؟ حكم معين، ما دام أن القياس يرد إلى الأحكام النصية، والأحكام النصية مدلولها معين، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، إذن فما أدى إليه الاجتهاد حكم معين. نعم، قلنا قياس ظني وما ذكرناه أظهر. كيف هذا؟ ما معناه؟ معناه أننا نتكلم الآن في مسألة من مسائل الأصول وليست من مسائل الفروع، ومسائل الأصول مسائل قطعية يقولون، فلا بد لثبوتها من الاستدلال عليها بأدلة ماذا؟ بأدلة قطعية. والقياس دليل ظني أو دليل قطعي؟ دليل ظني، فلا يصلح. من أين جاءنا هذا؟ جاءنا لأننا هنا سوينا بين الحكم الثابت بالاجتهاد وبين الحكم الثابت بالنص، فقسنا الحكم الثابت بالاجتهاد بالقياس على الحكم الثابت بالنص، وقلنا الحكم الثابت بالنص معين، إذن فالحكم الثابت بالقياس معين. فهم ردوا على هذا وقالوا: هذا لا يصلح دليلا هنا، لأنكم أثبتتم حكما أصليا حكما أصوليا بماذا؟ بدليل ظني، والأدلة الظنية كما يقولون، هذا رأيهم طبعا، لا تصلح لإثبات الأحكام القطعية. المؤلف رحمه الله من خلال هذا العرض يبدو أنه يرجح قول من؟ نعم، يبدو أنه يرجح قول المصوبة، لأنه استمات في الدفاع عن رأيهم. من هذا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله ماذا يرجح؟ يرجح قول المصوبة الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب. ولذلك لو عدتم إلى أصل المسألة ما قال المؤلف رحمه الله والراجح، لا قال قال أصحابنا، قال أصحابنا، قال أصحابنا الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله ومن عداه فهو مخطئ. هذا القول قول الجمهور وهو قول جمهور الحنابلة، لكن هو يخالف ذلك. ها؟ ولذلك ما جاء في الاستدلال وقال لنا، لا قال الأول، يعني الدليل لصاحب القول الأول. فمن هذا العرض التفصيلي يتضح أن المؤلف رحمه الله يرجح القول الثاني وهو أن كل مجتهد مصيب. نعم. الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قبيح، لا سيما مع كثرة الآراء واعتبار الشبه وعدم القواطع الجواز، ويلزمه رفع الإثم عن منكر الصانع والبعث والنبوات واليهود والنصارى وعبدة الأوثان الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك. نعم، هذا هو الدليل لأصحاب القول الثالث الجاحظ والعنبري الذين قالوا بأن كل مجتهد مصيب والإثم مرفوع عنه في فروع الدين وأصوله حتى ولو أداه ذلك إلى مخالفة الملة. ما دليلهم؟ قالوا لو قلنا بأن بعض المجتهدين آثم باجتهاده كان هذا الأمر قبيحا في نظر العقل. والمعتزلة كما تعلمون يهتمون بمسألة العقل ويقدمونها ويحكمونها في مسائل النصوص، ولذلك يسمون أهل العقل، لا لأنهم تميزوا عن غيرهم بأنهم هم العقلاء وغيرهم ليسوا كذلك، لا، بل لأنهم يقدمون مسائل العقل على مسائل الشرع عند التعارض ويحكمون العقل في النصوص في فهم النصوص. هذا هو سر تسميتهم بأهل العقل أو العقلانيين. نعم، فقالوا إذا سوغنا له الاجتهاد، الأدلة الشرعية تسوغ الاجتهاد وتندب إليه وتحض عليه، فإذا اجتهد المجتهد واستفرغ الوسع في الاجتهاد ثم أخطأ فإنه لا يسوغ ولا يقبل أن نقول إن هذا المجتهد آثم بعد كل هذا، لا سيما مع كثرة الآراء، لأن الإنسان مع كثرة الآراء واختلاف الأقوال يحتمل أن يخطئ، آراء متعددة متضاربة، فاحتمال الخطأ وارد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كثرة ورود الشبه أيضا، هذا قد يؤدي بالإنسان إلى الخطأ في اجتهاده. والأمر الثالث عدم وجود الأدلة القطعية الجازمة في كل مسألة، فالأدلة منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة، فلذلك الخطأ وارد محتمل لكل هذه الأمور، الخطأ غير مستبعد بالنسبة للمجتهد نظرا لكثرة الآراء واختلاف الأقوال ونظرا لكثرة الشبه ونظرا لعدم وجود أدلة قاطعة. غاية ما هنالك أنه يبحث ويتأمل ويستنبط في دليل ظني، فكيف يعقل أن نقول بعد ذلك إنه آثم؟ يعني كأنه يريد أن يقول إنه إن أخطأ فهو معذور، له عذر في كل ذلك. هذا في شق من المسألة مقبول عند الجميع، عند جمهور العلماء، حتى عند أصحاب القول الأول في المسائل الظنية في مسائل الفروع، لكن في المسائل الأصول في مسائل العقيدة مثلا، في إثبات وجود الله، في إثبات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، في إثبات عصمته، في إثبات صحة القرآن، في وجود الجنة، أصول الإيمان، أصول الدين، هذه لا يقبل الخطأ في الاجتهاد فيها، فالمخطئ آثم وليس بمعذور، لأن الحق فيها أبلج والحق فيها واضح. ها؟ فمهما قلنا من وجود الشبه فإنه لا يتصور وجود هذه الظنية وعدم وضوح الحق في مسائل الدين القطعية، مسائل الدين الكبيرة. ف فتعميم الجاحظ لرفع الإثم عن كل مجتهد في كل مسألة يلزم منه رفع الإثم عمن خالف الشريعة، عمن قال إن لله ولد، عمن أنكر وجود الخالق، عمن أشرك لشبهة طرأت في ذهنه عندما قالوا عبدة الأوثان، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ها شبهة، شبهة، هم يقولون الله هو الخالق هو الرازق هو القادر، لكن نحن نعبد هذه لنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الشبهة أداهم إليها اجتهادهم. فلو قبلنا الاجتهاد في أمثال هذه الأمور لعذرنا أصحاب الشرك ولعذرنا الكفرة ولعذرنا عبدة الأوثان وما لمنا أحدا، لأن كل واحد يدعي أنه اجتهد وأن هذا هو ما أداه إليه اجتهاده، وهذا أمر مرفوض في ديننا. نعم. قال وله منع أنهم استفرغوا الوسعى في طلب الحق، فإثمهم على ترك الجد لا على الخطأ. طبعا هذا منهج أصيل عند العلماء المسلمين، وهو محاولة حمل القول على أحسن محامله، محاولة حمل الكلام على أحسن ما يحتمله، وعدم المسارعة إلى تنزيله على المقاصد المرفوضة. ولذلك يقول بعض العلماء إن كلام العاقل يصان عن العبث، يعني يبحث له عن أمر يصححه، لا بد أن نجتهد في ذلك. ومن باب إحسان الظن، هذا أصل أيضا، إحسان الظن بالمسلمين، لا نقول بالأقوال الباطلة التي تلزم أقوالهم ولا ننسبها إليهم إلا إذا تبين لنا أنه لا يمكن حمل الكلام هذا على محمل صحيح. فالقاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة حمل الكلام على أحسن محامله، إلا إذا تعذر ذلك. واحد يعبد الأوثان ويقول أنا قصدت بهذا التقرب لله، هذا لا يمكن حمل كلامه على أحسن محامله، واضح هذا؟ لكن هنا هل قال الجاحظ، مع أن الجاحظ من المعتزلة ومقالة المعتزلة مرفوضة، لكن هذا لا يبيح لنا أن ننسب إليهم كل شيء، صح كان هذا الشيء صوابا أم كان خطأ، لا يجوز، لأن العدل مطلوب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل قامت به السماوات والأرض، فلا يجوز لإنسان مسلم أن يخالف هذا الأمر حتى مع عدوه وحتى مع صاحب القول الذي لا يرضى به، عليه أن ينصفه الإنصاف. نعم. فهنا الجاحظ لم يقل بأن من خالف الملة، من عبد الأوثان رفع عنه الإثم إذا كان هذا باجتهاد، لم يقل هذا صراحة، وإنما كان هذا لازما لقوله، يعني يترتب، يلزم من قوله، يترتب عليه، إذا قبلنا بقوله يترتب عليه هذا الأمر. والعلماء يقولون لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول. إذا فهمت من قولي شيئا لم أقل به، لم أفرح به، فلا تجعل هذا في مقام قولي الذي صرحت به. لازم المذهب ليس بمذهب. نعم. فالمؤلف رحمه الله حاول أن يعتذر عن مقالة الجاحظ وعن مقالة العنبري في رفع الإثم عن المجتهد مطلقا في الأصول أو الفروع، مع أنه لا يقول بقولهم، لكن من باب تنزيل الكلام على أحسن ما يحتمله. ماذا قال؟ قال وله منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق، هؤلاء الذين ذكروا هنا، الذين أنكروا وجود الخالق والذين أنكروا النبوات، واليهود عندما قالوا عزير ابن الله، وعندما وقعوا في هذه المظالم الكبيرة ومخالفات الشرع، وكذلك عبدت الأوثان الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال له أن يعتذر وله أن يقول أنا لا أقول برفع العذر عن هؤلاء ولا أقول بأن هؤلاء غير آثمين، لكن اسمهم ليس لكونهم مجتهدين، بل اسمهم لكونهم لم يستفرغوا الوسع ولم يستكملوا آلة الاجتهاد، يعني ليسوا مجتهدين. فما أداهم إليه قولهم ليس ناتجا عن اجتهاد، ونحن نقول برفع الإثم عمن اجتهد واستفرغ الوسع في سبيل تحصيل الحق. نعم. قال وله يعني للجاحد منع يعني عدم التسليم بأن هؤلاء استفرغوا الحق الوسع في طلب الحق. فإثمهم هنا إنما هو على ترك الجد لا على الخطأ، فهم آثمون هنا ليس على خطأهم بل لأنهم تركوا استفراغ الوسع والجد والاجتهاد في تحصيل الحق. وقوله على ذلك محال يخالف الإجماع إلا أن يمنع كونه حجة. ومع ذلك فقوله هذا يخالف الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن من خالف في الأصول القطعية فهو آثم، إلا إذا أراد الجاحظ أن ينفي حجية الإجماع فيقول بأن الإجماع ليس بحجة كما قاله البعض، ها؟ أو أن يقول إنه ليس بدليل قطعي. والذي يقول إن الإجماع ليس بدليل قطعي يقول هذا الإجماع ينقل إلينا فحكمه حكم الأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ قد يكون النقل بواسطة آحاد فلا يلزم منه قطعية حصول هذا الإجماع. وقوله على ذلك محال يخالف الإجماع، يعني مع ذلك فقول الجاحظ يخالف إجماع المسلمين إلا أن يمنع كون الإجماع حجة كالنظام، النظام قال الإجماع ليس بحجة، أو يمنع أن الإجماع حجة قطعية، يقول الإجماع قائم لكنه ليس بدليل قطعي فلا يلزمه هذا الإلزام الذي ذكرناه. نعم. وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه، لماذا؟ الظاهرية قالوا كل مجتهد يجب عليه إصابة الحق، فإن أصابه فذاك وإلا فهو آثم في الأصول وفي الفروع، فخالفوا إجماع المسلمين لأن الخطأ في المسائل التي تحتمل الاجتهاد في المسائل الظنية، الخطأ الاجتهادي في هذه الأمور لا يلزم منه الإثم، فهؤلاء رتبوا الإثم حتى على من أخطأ في الاجتهاد. قال وهو باطل لبطلان مبناه، لماذا قلنا إنه باطل؟ هو باطل لأنهم نفوا دلالة الأدلة الظنية وأبطلوا القياس، وهذه الأدلة الظنية كثيرة موجودة في الشريعة، أخبار الآحاد موجودة والعمومات موجودة والقياس عند جمهور العلماء موجود، فهؤلاء عندما ينفون دلالة هذه الأشياء وينكرونها يخالفون جمهور المسلمين ويبطلون أصولا كلية قام عليها الاجتهاد وقام عليها الدين، فإن أخبار الآحاد والعمومات والقياس أصول قام عليها ثبوت واستنباط أحكام كثيرة في دين الله، فلذلك فقول هؤلاء قول باطل لأن الأساس الذي بني عليه هذا القول وهو إنكار دلالة هذه الأدلة باطل، وما بني على الباطل فهو باطل مثله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.